بقوله حسن صحيح، لكن من أشهرها أنه إذا كان قد روي الحديث من أكثر من طريق فيكون حسنا من طريق، صحيحا من طريق آخر، وإذا كان طريقه واحد فهو على سبيل التردد هل بلغ إلى مرتبة الصحة أو قصر دونها إلى مرتبة الحسن، إلى غير ذلك مما قاله أهل العلم.